حدثنا هناد بن السري وأبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآيات في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف تودى لهم تودى الدية كاملة وأن قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية في ذلك سواء والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم. بكل حال مهما كان سواء كانت بني النضير وقريظة أو في قصة الزانيين لما قدمهما الحكم واحد وتشريع عام يعم اليهود وغيرهم. كل من دخل في الإسلام فعليه أن يلتزم بحكم الإسلام وليس له خروج عن حكم الإسلام في الديات ولا في غيرها. ولهذا قال عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله أو لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى آيات. هذا واجب على دراسة الأمور في هذه الأمة مع كل أحد من العرب والعجم يجب أن يحكم فيهم بشرع الله وأن يكون شريفهم وضعيفهم سواء سواء سواء كان على أشرافهم تجارهم وغنيائهم أو من ضعافتهم ومن أي قبيلة كان الحكم فيهم واحد. النفس بالنفس بشروطها الزاني محسن يرجل البكر يجلد وهكذا. نعم الشارع يقطع وهكذا. نعم أحسن الله. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قريظة والنضير وكانت النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي مئة وسق تمر. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه لنا فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى بنحوه. وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حيان وابن زيد وغير واحد. وقد روى العوفي عن عد وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات نزلت في الحيين في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله والله أعلم. ولهذا قال تعالى بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها. وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس رضي الله عنهم وأبو مجلس وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها، رواه ابن جرير. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن فهيل عن علقمة ومسروق أن وقال ابن جرير أحسن الله إليك. وقال ابن جرير أيضا حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن ابن شواء عن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرشوة فقال من السحت، قال فقال وفي الحكم، قال ذاك الكفر، ثم تلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ومن جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو فاسق فهو ظالم فاسق، رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. وقال عبد الرزاق يعني حد يعني جحد الحكم ولم يقر به، الآية عام في الكتاب وفي غيره، لأن الله شرع من قبلنا شرع لنا، لم ينشر لنا بخلافه، قد ذكر الله ما كتب عليهم وأقره ولم ينسخه، وعمل به نبينا عليه الصلاة والسلام، قال كتاب الله القصاص، نفذه في اليهوديين وفي الربيع، لكن من لم يجحده وإنما فعله لهوى هذا هو المراد بالجليل رحمه الله، كالذي يحكم بالرشوة يكون عاصيا ظالما كافرا، لا كظلم دون كظلم وفسق دون فسق وكفر دون كفر، أما من جحد حكم الله واستحله هذا كافر كفر أكبر، صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله قال للمسلمين. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد عن شعبة عن ابن أبي السفر عن ابن أبي السفر عن الشعبي قال بالتشكيل وبخلاف المفرد السفر المفرد أما الكنية بالتشكيل إذا في التقييم من أبي الشهر التقييم في الأبناء في إبن من المفرد عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذا في المسلمين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال هذه في اليهود، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هذه في النصارى. وهكذا رواه هشيم والثوري عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله ومن لم يحكم الآية قال هي به كفر، قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. رواه ابن جرير. يعني إذا لم يستحل نعم. بن أبي نعم. عبد الله بن أبي استفر كذا. طيب في مجال السفر الأسماء حرف السين السفر السفر بن عبد العلى ومن قال مثل التشكيك الأسماء ممكن تشبه بنسبه السفر. صلى الله عليه. وقال وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. سادسة طاعه الكنيه بالفتح والاسم بالتسكين نحو السهر بالفتح السفر والاسم السفر بالتسكين. احسن الله اليك. ثم قال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. كفر ولا كفر إذا كان ما لم يستحل. أما الاستحلة كفر أكبر من صوره. هذا مو كغير من استحل ذلك كفر. من استحل هذا كفر إن شاء الله. كفر من دون ظلم فسر من نفسه إن شاء الله. قد يفعله لهوى أو لتثبيت دولتها أو لأشياء أخرى.